سنن الرواتب أو السنن المؤكدة وغير مؤكدة، وبين لإخواني بإيجاز شديد معنى سنة مؤكدة، يعني واظب النبي عليها طيلة عمره ولم يتركها قط. نعم. حتى ثبت في بعض الروايات الصحيحة أنه إذا شغل عنها كان يقضيها. هذه سنة مؤكدة لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم. وسنن غير مؤكدة يعني مرة يتركها ومرة يصليها، مرة يؤديها ومرة يتركها، صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها صلوات الله وسلم. أما في النسبة للسنن المؤكدة هما كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة متعلقة بالصلاة، نعم، بالفروض الخمسة، ركعتان قبل الظهر، عفوا قبل الصبح، اللي ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، نعم، وست مع الظهر، أربع قبل واثنان بعد أو العكس أو كله بعد، قد لا أدرك الصلاة الجماعة تشغلني وأريد الحصول عليها، نعم. إذن ستة واثنين ثمانية، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء 12 ركعة، نعم. هذه سنن مؤكدة ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم. السنن غير مؤكدة مثل ركعتان قبل العصر أو أربع قبل العصر، وحديثين واردين، رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعا وصلى قبل العصر ثنتان أو ركعتان، نعم. وركعتان قبل المغرب وركعتان قبل العشاء، هذه الصلوات السنن قبل صلوات مثل المغرب والعشاء العصر، هذه سنن غير مؤكدة. وألفت نظر الأحبة الكرام، إذا كنا قد ذكرنا السنن المؤكدة إنما ليس المقصود سنن النبي كاملة، إنما هي المتعلقة بالفروض الخمسة لأنها صلوات، نعم، ومؤكدة، نعم، مثل الوتر وقيام الليل وما إلى ذلك، نعم، والضحى وغيرها، نعم، ولكن غير متعلقة بالخمس فروض. نعم. معنا اتصال.